لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلقاؤنا بمشيئة الله تعالى مع سورة المسد، وكما اعتدنا نركز في العناصر التالية: المقدمات، التفسير، الدروس المستفادة، الاستفسارات، أين نحن من الآيات، أكثر آية تأثرت بها في الآيات الكريمة ولماذا. أولا المقدمات، سورة المسد تسمى سورة المسد لقول الله عز وجل: في جيدها حبل من مسد. وتسمى سورة تبت باعتبار تسمية السورة بأولها، وأيضا تسمى سورة أبي لهب، يعني التي يذكر فيها أبو لهب. وأيضا البعض قال السورة التي فيها قصة أبي لهب، وده كده واضح أنه عنوان وليس إيه؟ وليس اسما من أسمائها. والسورة سورة مكية، يعني نزلت قبل الهجرة، بل هي من أوائل ما نزل، يعني دي السورة رقم 6 بترتيب النزول، نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة التكوير، يعني فواتح سورة العلق أولا، ثم بعد ذلك الثلاث سور المختلف في تقدمها أو تأخرها اللي هي المزمل والمدثر والقلم، اللي كده 4، وبعدين سورة الفاتحة رقم 5، وبعدين سورة المسد رقم 6، وبعدين سورة التكوير رقم 7. سورة المسد بترتيب المصحف هي السورة 11 بعد 100، سبقتها سورة النصر وتلتها سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. تمام. سورة المسد آياتها 5 آيات، مثل سورة إيه اللي هي 5 آيات؟ الفلق. سورة الفلق فعلا، سورة الفلق 5 آيات. في تاني؟ في ثلاث سورة كمان. إيه هم؟ ما ظنش إن فيه يعني. هي سورة القدر دي 5 آيات فعلا. تمام. والمسد والفلق دول كل واحدة فيهم 5 آيات، والفيل 5 آيات، صح. هذه 4 صور 5 آيات، في غيرهم؟ تمام. طيب آيات السورة الكريمة 5 آيات، وكلماتها 23 كلمة، وحروفها 84 حرفا، حروفها 84 حرفا. هذه السورة الكريمة أنزلت ردا على عدو الله أبي لهب لعنه الله. النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة مع أول لقاء لجبريل عليه السلام بدأ يدعو دعوة فردية، بدأ يدعو دعوة فردية، دعا أبا بكر ودعا خديجة ودعا ابن مسعود، ويعني فرادة فبالتالي بدأت الدعوة الفردية 3 سنين، حتى نزل قول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين، أو قومك منهم المخلصين، على روايتين. طبعا خلوا بالكم الحتة ديت، لأن دي غير آية سورة الشعراء، إنما معروف أن سورة الشعراء متأخرة في النزول على سورة المسد. إحنا واضح أن سورة المسد رقم 6 سبقتها العلق والمزمل والمدثر والقلم والفتح، فكده قطعا سورة الشعراء متأخرة. فكأني وأنذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين أو وقومك منهم المخلصين، دي كأنها كانت آية ثم نسخت. واضح يا جماعة؟ يعني إيه كان سبب انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من المرحلة السرية إلى المرحلة الجهرية نزول هذه الآية التي نسخت تلاوتها، اللي هو أنذر عشيرتك الأقربين ورهتك منهم المخلصين. تمام؟ لما أنزلت عليه هذه الآية وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا ونادى يا صباحا يا صباحا. الكلمة دي يقولها العرب إذا كان هناك خطر، يعني في عدو قادم هيهجم عليهم، فبالتالي اللي يشوف بيطلع يقف في حتة عالية وينادي على آخر صوته يا صباحا، عشان نظام العرب كان نظام الغارات، يعني كان يغير بعضهم على على بعض، كان عايشين على السلب والنهب. فكانت القبيلة القوية تغير على القبيلة الضعيفة فتأخذ أموالها وتسبي نساءها وذراريها وتستعبد رجالها أو تقتلهم، فكانوا عايشين على كده. فبالتالي كان الذي يرى شيئا من ذلك كان يقف وينادي يا صباحا حتى يستعد الناس. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم وقف وقال يا صباحا، فاجتمع له الناس حتى يعني من لم يحضر أرسل مكانه نائبا. تمام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ منهم إقرار الأول، قال أرأيتم يعني أخبروني لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ خلي بالك مكة وادي، وبعدين لو قال خيل خلف هذا الوادي، طيب هي دي محتاجة أن حد يصدق أو يكذب يا جماعة؟ ما حد يتحرك ويشوف، خد بالك يعني حد يتحرك ويشوف، لأن الوادي يعني مش مسافة كبيرة، يعني مش مسافة بعيدة. لكن من ثقتهم في النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبرهم لا يكلفون أنفسهم بأن ينظروا هل جاء العدو أو لا، لأنهم يثقون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يلقبونه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فلو أخبرهم أني خيلا خلف هذا لا يريد أن تغير عليكم ما حد يخسر حاجة لو راح شاف في خيل ولا لا. أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. يبقى خد منهم إقرار وخد الشهادة بتاعتهم أنه هو لا يكذب عليهم. وبالتالي من عنده ذرة فهم إذا كان لا يكذب على الناس فهل يكذب على رب الناس سبحانه وتعالى؟ وبعدين 40 سنة ما شفتش منه كذب، ما شفتش منه خيانة، لكن الأهواء. فلما قال فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، يعني الله عز وجل أرسلني إليكم وأنا أحذركم من العذاب الشديد إذا لم تؤمنوا بالله عز وجل. منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب، لكن لم يتجرأ أحد أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم لمكانته فيهم ولشرفه وقدره بينهم. لكن الذي رد عمه أبو لهب لعنه الله، قال تبا لك ألهذا جمعتنا، في رواية تبا لك سائر اليوم أما جمعتنا إلا لهذا، وفي رواية أنه راح يقلب كفيه، وفي رواية أنه أخذ فهرا حجرا بيده ليضرب به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يكذبه، كان المسلم يذهب إلى الأسواق وإلى الأماكن التجمعات ويدعوهم إلى الله عز وجل. بعدما يدعوهم إلى الله عز وجل يتكلم أبو لهب فيقول إنه كذاب، إنه ابن أخي وهو منا ونحن أعلم به، وكان يرميه بالحجارة حتى يدمي قدمه وعراقيبه صلى الله عليه وسلم. طبعا مأساة، يعني أولا واحد ماشي وراك كل ما تبني هد، وبعدين اللي ماشي وراك ده مين؟ ده عمك، يعني ناس من أقرب الناس إليك، فأمر صعب، أمر شديد جدا. تمام. وبعدين أبو لهب كان من أشراف قريش، وكان يسمى عبد العزة ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا 10. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي منهم إلا 4: أبو لهب، أبو طالب، العباس، الحمزة. تمام. وسبحان الله، يعني الفرضيات كلها تمت بين أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من آمن به ونصره زي مين؟ حمزة والعباس. ومنهم من كفر به ونصره أبو طالب، ومنهم من كفر به وحاربه أبو لهب. خايف خدت بالك إنهم تقسيمة دي؟ يبقى آمن به ونصره العباس والحمزة رضي الله عنهما. والحمزة لقبه النبي صلى الله عليه وسلم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، وسيد الشهداء، يعني سيد الشهداء حمزة. وأبو طالب دافع ونصر النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتي من قوة، لكنه لما حضرته الوفاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوحد الله عز وجل، لكن أبا جهل كان موجودا وقتها فقال: وتدع دين الأجداد، فكأنه يعني أخذته الحمية. قال: والله يا ابن أخي لولا أن يتحدث الناس أني تركت دين الآباء والأجداد لأقررت بها عينه، ولكن هو على ملة عبد المطلب. ومات على ذلك أبو طالب، وهو أخف الناس عذابا في النار، يلبس علينا هو في ضحضاح من النار، يلبس علينا من النار يغلي منهما دماغه، هو أهون الناس عذابا وهو يظن أنه أشد الناس عذابا. تمام. طيب الكلام ده، السورة ديت أنزلت، البعض قال إنها في السنة الأولى للبعث، والبعض يذهب وده الراجح والله أعلم إنها في السنة الرابعة اللي هي بداية الايه، بداية الدعوة الجهرية. تمام كده. طيب أبو لهب كانت دي كنيته قبل الإسلام، يعني كان من الأول كان يكنى أبا لهب. تمام. ليه كان يكنونه أبا لهب؟ لجماله، إن وجهه أحمر وجميل وكأنه ملتهب. وسبحان الله، ما من إنسان إلا وله من اسمه نصيب. فوافق هذا الأمر أو وافقت هذه الكنية ما درج عليه أبو لهب في الدنيا وما يكون له في الايه، في الآخرة. اللهب النار والعياذ بالله، لأن اللهب أعلى النار الذي ليس فيه دخان. فطبعا كانت هذه الصورة نزلت ردا على على أبي لهب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، أما جمعتنا إلا لهذا. مناسبة هذه الصورة لما قبلها وما بعدها، لا زال الله عز وجل يكرم نبيه صلى الله عليه وسلم ويدافع عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فيعني انتقم الله عز وجل من أبي لهب في الدنيا قبل الآخرة، لأن أبو لهب سب النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه بالكذب ويقول تبا لك ويرميه بالحجارة ويكذبه في كل مكان. وبالتالي أبو لهب يعني ظل على عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، أصيب بداء العدسة اللي هي أشد أنواع الطاعون، اللي هي عبارة عن دمامل بتخرج في الجلد فلا يقربه أحد، وحتى مات. ولما مات رشوا عليه الماء من بعيد ثم حملوه على خشب وألقوه بجوار جدار وألقوا عليه الحجارة. تمام. البعض يقول يعني لا تقرأوا سورة المسجد، لا تقرأوا سورة المسجد. ليه يا جماعة؟ قالوا عشان دي فيها ذكر عم النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثويبة جارية أبي لهب أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي، بس السورة دي أنزلت على مين؟ أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. وقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وقرأها الصحابة بعضهم على بعض وعلى التابعين وهكذا. فما الدليل على ذلك؟ وبعدين الله عز وجل أخبر بلعنه وهلاكه والعياذ بالله، ما نقرأهاش ليه؟ بل بالعكس، هذا قمة الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، والبراء من الكافرين حتى ولو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في يوم وقال يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، اعملوا فوالله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي فوالله لن يغني عنك أبوك من الله شيئا. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم نافع عن أحدا كان نفع إيه؟ عمه، بل كان نفع عمه أبو طالب. ها؟ إيه لنصر الدين ودافع عنه لكنه مات على الكفر فلم ينفعه ذلك. كذلك إبراهيم عليه السلام لما ظل يدعو أباه إلى الله، يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع، يا أبتي إني قد جاني من العلم، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب، لغاية لما تيقن إن أباه لن يؤمن. فلما تبين له أنه عدو لله، تخيل أنت تبرأ من مين؟ من أبيه، تبرأ من أبيه. ها؟ أبو عبيدة عمرو بن الجراح قتل أباه في غزوة بدر. تمام. مصعب بن عمير مر على أخيه أبي عزيز وهو أسير، أسره رجل من الأنصار، فقال أشدد وثاقه فإن أمه ذات مال. فقال أبو عزيز هذه وصاتك بي؟ قال هو خير، هو أولى لي منك. تمام. يبقى هنا يا جماعة الأخوة الإيمانية مقدمة على كل شيء، حتى على الأخوة في النسب. إذا تعارضت الأخوة الإيمانية والأخوة في النسب تقدم الأخوة الإيمانية، إنما المؤمنون إخوة. تمام. طيب، فقلنا إن دي لا زال هذا تكريم من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني سورة السابقة سورة الفيل وسورة قريش وسورة الكوثر الكافرون والنصر، كل ده تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. جاءت سورة المسد لتمشي في نفس الطريق، حلقة في تلك السلسلة المباركة، تكريم الله للنبي صلى الله عليه وسلم. ورأيتم يعني محبة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه سبحانه وتعالى، وأنه أحب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. لم يقبل عليه أن يسب أو يهان أو يشتم صلى الله عليه وسلم. أبو لهب له ابنه اسمه عتبة، وكان يكن به أيضا، كان يكن له أبو عتبة، واسمه عبد العزة بن عبد المطلب. فطبعا عتبة كان قد تزوج من بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذات يوم قال له أبوه أبو لهب اذهب إلى محمد فأبصق في وجهه وطلق ابنته، وفعلا ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في وجهه أعوذ بالله وطلق ابنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلاب الغاضرة. الغاضرة دي مكان في العراق في الكوفة، تمام. فلما رجع إلى أبي قال: ماذا قال لك محمد؟ قال: دعا وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلاب الغاضرة. فخاف أبو لهب، خاف على ابنه لأنه يعلم أن محمدا إيه؟ صادق، وبالتالي خاف على ابنه، وكان لا يجعله يسافر مع التجارات مخافة عن إيه؟ أن يخرج طول ما هو بعيد عن الغادرة دي بخلاص. وذات يوم الناس وهذا الشيء، وسافر ابنه فعلا ووصل إلى المكان. أين نحن الآن؟ قالوا: نحن في الغادرة. فطبعا قال: يعني من حرسني الليلة فله 1000 دينار. فعملوا إيه؟ جعلوه في المنتصف، وجمعوا حوله أمتعتهم، وخلف الأمتعة جعلوا دائرة منهم حول المتاع، تاخد بالك؟ يعني هو في النص كده، والأمتعة بتاعتهم بقى التجارات بتاعتهم البضائع والكلام ده كله حوالين منه، وحول البضائع ديت ايه الرجال القافلة اللي مع عتبة ده حوالين ايه لفين حلقة كده حوالين الايه المتاع ده، بحيث يضمنوا ان مفيش حاجة ايه حاجة توصله يعني. وفي الليل جاء أسد وراح يشم، ثم قفز قفزة شديدة تخطى كل هذه الحواجز ووصل إلى عتبة وأكله، استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه سبحانه وتعالى. ودايما يا جماعة أي حد بيسب النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يرينا الله فيه عبرة في الدنيا قبل الايه قبل الآخرة، دائما كده دائما كده اللي بيسب النبي صلى الله عليه وسلم لازم تبان فيه عبرة في الدنيا قبل الايه قبل الآخرة، تمام. واحنا عندنا نماذج كثيرة جدا، الناس اللي شتمت النبي صلى الله عليه وسلم وماذا جرى ايه ماذا جرى لهم، اخرها الرجل اللي هو احترقت به سيارته الرسام الفرنسي كثير. فجناب الرسول صلى الله عليه وسلم عظيم وهو كريم على رب سبحانه وتعالى. فكانت هذه الصورة حلقة في تلك السلسلة المباركة. كذلك أم جميل زوجة أبي لهب التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحاربه، وكانت تأتي بالشوك والحطب تضعه في طريقه صلى الله عليه وسلم وذهب إلى الصلاة، وفي طريق أصحابه لتعقره، يعني ليصاب في قدميه بالايه بهذا الشوك والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب النقطه الثانيه التفسير، قول الله عز وجل: تبت يدا ابي لهب وتب، تبت يدا ابي لهب وتب. تبت التباب هو الايه هو القطع والهلاك، القطع والهلاك. طيب تبت يدا أبي لهب، يدا اللي هم يدين اثنين ماشي جزاك الله خير، تمام. طيب هل قطعت يدا أبو لهب أبي لهب هل قطعت ولا لا؟ لم تقطع. يبقى كده يبقى كده معنى القطع هنا مش مش مش مش موجود، انما المقصود هنا بقى الايه الهلاك. طيب تبت يدا ابي لهب، ده دعاء عليه، هذا دعاء عليه، يعني ايه قطعت او هلكت يدا ابي لهب. طيب قطعت يدا ابي لهب ايه بس ولا هلك كله؟ هلك كله، الدعاء عليه بالهلاك كله. طب ليه اليدين؟ ليه خص اليدين بالذكر؟ لأن اليدين هما أساس الأخذ والإعطاء ودفع الضرر وجلب النفع، تمام؟ واحد مثلا بيتكلم بموضوع يقول لك ايه والله ده مش بايدي، رغم ان الايد ممكن يكون ملهاش دخل في الايه في الموضوع اساسا، بس لان اليد هي اكثر شيء يتم استعماله فبالتالي عبر بها. طيب وتب ده خبر، يبقى تبت يدا ابي لهب ده دعاء، والثانيه وتب دي ايه خبر. اللي يوضحها قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وقد تب، ابن مسعود يقرأ تبت يدا أبي لهب وقد تب. طبعا القراءة دي قراءة ايه شاذة، يستفاد منها في الايه في التفسير فقط، ولا تسمى ايه ولا تسمى قرآنا. تمام، تبت يدا أبي لهب وتب، في قراءة أبي لهب زي نهر ونهر بسكون الايه بسكون الهاء، تبت يدا أبي لهب وتب أي هلك. الشيخ كان بيحفظ الغلام الأعرابي فبيقرئه سورة المسد، فبيقرئه يعني ايه قطعة يسيرة بقطعة يسيرة، فالشيخ يقول له تبت يدا، يرد الغلام يقول له تبت يدان، ايه الحكاية يا ابني تبت يدا، يقول له تبت يدان، ها عشان الإعراب في الآخر ما نطقهاش صح لما قال له ايه تبت يدا أبي لهب، عندها نطقها. لأن الغريب يا جماعة الحاجة اللي تستغربوا لها أن العرب كانوا لا يستطيعون أن ينطقوا الكلام خطأ، العرب عشان يجي ينطق الكلمة غلط لسانه ما ايه ما يطوعهوش. ولذلك حصل مناظرة بين الكسائي وإمام آخر كان سيبوي لما قال له ايه اختلفوا في كلمة يعني ايه فقال ايه قال انا لا استطيع ان انطق بها، انت انطق بها انت وانا هقول لك صح حقيقة كلامك، فلم يستطع ان انطق بها خطأ. ودي برضك يعني من الحفاظ على الايه على اللغة العربية. تمام، طيب تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى، ما دي يا جماعة ها ممكن تبقى نافية وممكن تبقى استفهامية، ما أغنى يعني لم يغن عنه ماله ولم يغن عنه ما كسب، خلاص. طيب وممكن تبقى استفهامية، ما أغنى عنه ماله يعني كأنه استفهام إنكاري، ما يعني هل أغنى عنه ماله وما كسب؟ ما أغنى عني ماليا، ما أغنى عني ماليا، هلك عني إيه؟ سلطانيا. خدت بالك؟ في سورة الليل يقول الله عز وجل إيه؟ وما يغني عنه إيه؟ ماله إذا تردى. وقال الله عز وجل فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. تمام، فالراجح إن هي إيه إن هي نافية، يعني ما أغنى عنه ماله وما كسب يعني لم يغنى عنه ماله من الله شيئا. ليه ليه ليه, ليه الآية دي كده؟ لأنه قال لو كان ابن أخي صادقا فإني سأفدي نفسي بمالي وولدي. شايف الحمق والغباء بتاع الكفار ها؟ فرد الله عز وجل قال ما أغنى عنه ماله يعني لا يغني عنه ماله وولده شيئا. طيب وما كسب، طبعا ما هنا ايه موصولة او مصدرية، والذي كسب او كسبه ماشي. طيب ايه الكسب ده يا جماعة؟ الكسب ده اما انه المال واما انه الولد واما انه هو كل ما يكتسبه الانسان. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من كسب أبيه. ممكن الوجاهة في المكان، أبو لهب كان وجيها في قومه وكان عظيما فيهم. تمام، ما أغنى عنه ماله وما كسب. السورة دي يا جماعة من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إزاي؟ الله عز وجل أخبر أن أبا لهب سيهلك هو وزوجته أم جميل بنت حرب. تمام. الكلام ده امتى يا جماعة؟ سنة 4 للهجرة، سنة 4 للبعث. طيب أبو لهب مات امتى؟ سنة 2 للهجرة، يعني مات بعدها بقد ايه؟ ها عندك 6 سنين، 7 لغاية سنة 10 للبعثة، وطبعا قعد 13 يبقى دي 9 واثنين كمان يبقى 11 سنة. يعني أبو لهب مات بعد نزول هذه السورة بإيه؟ بإحدى عشرة سنة. لو كان أحد المكان أبي لهب كان إيه؟ يقول لك طب أنا هلكت، طب أنا هخش النار، طب أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا كده كذبت محمد وطلع القرآن اللي جاي بيه محمد إيه كذب. هل فعل ذلك أبو لهب؟ بالتالي ليتم وعد الله عز وجل، خد بالك. يعني يبقى كده ايه، دي من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم انه اخبر بده قبل ان يموت ابو لهب ب 11 سنه ولم يوفق للايه، للتوبه والرجوع للاسلام. تمام. تبت يد ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. نعم. سيصلى، السين دي بتدل على التحقيق، يعني انه لابد ايه ان يصلى، يصلى يعني يشوى، ها، نارا ذات لهب. سيصلى ابو لهب نارا ذات لهب، وطبعا هنا فيه جناس تام. تبت يد ابي لهب سيصلى نارا ذات لهب. ها؟ نعم. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. امرأته اللي هي أم جميل اللي هي اسمها أروى بنت حرب اللي هي أخت أبي سفيان رضي الله عنه، زوجة أبي لهب. المرأة دي كانت تسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانت تحاربه، وبعدين لما أنزلت هذه السورة ها جاءت أم جميل عند الكعب فوجدت أبا بكر وكان بجواره النبي صلى الله عليه وسلم ومعها فهر، معها حجر تريد أن تضرب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطبعا أبو بكر قال يا رسول الله إنها قادمة علينا. قال إنها لن تراني. سبحان الله، إنها لن تراني. وفعلا أعماها الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقفت على أبي بكر وقالت أين صاحبه، فإني سمعت أنه قد إيه قد هجاني. قال والله ما هجاك. قالت أنت عندي صادق، يعني صدقت أبو بكر رضي الله عنه، أنت عندي صادق، وإني لشاعرة مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. فطبعا انظروا إلى حكمة الله عز وجل أنها سبت إيه؟ مذمما، والنبي صلى الله عليه وسلم اسمه إيه؟ محمد مش مذمم، خدت بالك؟ صلى الله عليه وسلم. تمام؟ وكانت تأتي بالشوك تضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، حمالة لقراءة الجمهور على أنها صفة إيه؟ لامرأته. تمام. طيب حمالة لقراءة عصر على الذم، أذم حمالة الإيه؟ الحطب، أو منصوبة على الحالية. وامرأته ستصلى نارا ذات لهب حالة كونه إيه؟ حمالة للإيه؟ للحطب. طيب وامرأته حمالة الحطب حمالة الحطب دي مبالغة، حمالة على وزن فعالة، يعني كثيرة حمل الايه؟ الحطب. طب يا ترى ايه الحطب ده وايه حملها للحطب ده؟ هل هذا في الدنيا ام في الآخرة؟ عشان المسألة فيها خلاف كثير بين المفسرين. البعض يقول حمالات الحطب، يعني ايه؟ كانت تضع الشوكة والعضاة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يبدأ كده في الدنيا، تمام. البعض يقول حمالات الحطب اللي يمشيها بالايه؟ بالنميمة. يعني نقل الكلام كأنها تحمل ليه الحطب. خدت بالك ساعة مثلا ما تبقى تتكلم في موضوع وتجي واحد يقول ايه ده فلان ده عمل كذا وكذا، يقول لك يا عم ايه، ما تحطش بنزين على النار، ما تحطش حطب على النار، ما تشعللهاش، ما تولعهاش. فهي كانت بتولعها بالحطب اللي هو الايه النميم. نقل الكلام على جهة الايه الإفساد. ده كده الرأيين دول على ان حمالات الحطب في الايه في الدنيا، تمام. يبقى حمالات الحطب بتشيل الحطب تحطه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم والشوك، او حمالة الحطب يعني نمامة تنقل الكلام على جهة الإفساد، ولا حمالة الحطب في الآخرة. ها، حمالة الحطب في الآخرة، اذا هي تحمل الحطب مشتعلا بالنار في جهنم وتلقيه على ابي لهب مزيدا في عذابه. الجزاء من جنس العمل، كما كانت تؤيده وتناصره في الدنيا فهي أيضا تساعد في تعذيبه، وهي مهيئة لذلك ومستعدة له. واضح؟ يبقى على التفسير ده يبدأ كده فين؟ في الآخرة في جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. طيب، كون يا جماعة أم جميل دي خلي بالك من عظيمات قريش، يعني ست غنية جدا ولها قدرها في قريش. أه؟ ولما قالت يعني سمعت أن محمدا يذمني، أه؟ أما علمتم أنني بنت سيدها، يعني بنت سيد قريش كلها، فبالتالي أنا مش أهل لهذا الإيه الذم. طب هي بتجمع الحطب ليه؟ دي صاحبة قضية يا جماعة، يعني هذه صاحبة قضية. قضيتها إيه في الحياة؟ حرب النبي صلى الله عليه وسلم. تذهب للصحراء وتجمع الحطب وفي رقبتها حبل من لوف، وتربط به الحطب وتجيب وتحطه مخصوص في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ده يعني امر صعب، وبالذات لما تعمله امراه كمان، ده كده يعني ايه حقد شديد يعني، تمام. او انها كانت بخيله، فمع غناها وثراها الا انها كانت تجمع الحطب وتتكسب منه، كانت تروح تجمع الحطب وتبيعه، واخد بالك؟ فأيا كان الأمر، كل دي اجتهادات، يعني كل دي اجتهادات ليس على شيء منها ايه دليل. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. في جيدها، الجيد اللي هو الايه العنق، خدت بالك؟ العرب إذا أرادت أن تمدح العنق سمته ايه جيدا. ها، طيب، في جيدها حبل من مسد. الحبل معروف ما يربط به او يشد به الشيء. طيب، المسد ده، الحبل اللي المسد ده في الدنيا برضو ولا في الآخرة يا جماعة؟ عشان برضو فيها خلاف بين المفسرين. التفسير في الاثنين، تمام. في جيدها حبل من مسد، يعني في الدنيا وهي بتجمع الحطب جايبه لابسه في رقبتها ايه حبل من لوف، مسد يعني لوف يعني، ماشي، وكانه كالقلاده زي ما زي الكردال او العقد او الواحده بتلبسه في رقبتها على للزينه يعني، مفتول، تمام. من مسد. يا ترى المسد ده هو الليف ولا شجر معين ينتج الحبال ويفتل، ولا المسد هو الحبل المفتول شديد الفتل، ولا المسد اللي هو من حديد، ولا المسد اللي هو آخر البكرة لما بيجي مثلا يطلعوا الماء من البئر، يستخرجوا الدلو من البئر، بيبقى في آخره كده حديدة، دي بيسموها ايه مسد، بيسموها مسد. أو شجر في اليمن كان اسمه مسد وكان يستخرج منه تلك الحبال وكانوا يفتلونها. لا مانع من وجود الكلام ده كله، ما فيش تعرض يعني، يعني ممكن يكون الحبل نفسه من هذه الأنواع كلها، كما ذكر ذلك ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى، هل ممكن يكون الحبل ده مكون من ليف وهذا الشجر اليمني والحديد وفتل على بعضه على بعض فتلا شديدا، تبالك في جديها حبل من مسد. ده الكلام ده على تفسير ان المسد ده فين؟ في الدنيا. طيب في الآخرة حبل من مسد يعني من حديد يكون حول عنقها، ليه؟ لأنها في الدنيا كانت عندها قلادة نفيسة في الدنيا، فقالت والله لأنفقنها في حرب محمد، فبالتالي كان الجزاء من جنس العمل، أبدلها الله عز وجل بها حبلا من حديد في رقبتها في نار جهنم. ويقال إن هذا الحبل من مسد في نار جهنم سلسلة ذرعها 70 ذراعا، تلف بها عنقها وتدخل في جسدها وترفع بها إلى أعلى النار شفير النار، ثم يهوى بها إلى أسفلها خالدة مخلدة فيها أبدا، في جيدها حبل من من مسد. تمام كده يا جماعة؟ ده كده النقطة الثانية اللي هي التفسير باختصار شديد. بعد كده النقطة الثالثة الدروس المستفادة غير ما ذكر. يعني ايه حد عنده دروس مستفادة من السورة الكريمة؟ حفظ الله للنبي صلى الله عليه وسلم، من الجميل ما شفتهوش وكان امامه. نعم. النسب لا ينفع الانسان اذا كان بدون دين. احسنت، يبقى اخوه النسب لو تعرضت مع اخوه الدين فان النسب لا ينفع صاحبه. نعم. علو الهمه لصاحب الطريق السليم فين دي نجيبها منين؟ اي حد عنده عن طريق تعتقد فيه الصلاح فبيبذل فيه الغير النفيس، فاولى الناس ببذل الغير النفيس هم طريق الله عز وجل. نعم. يعني مثلا هناخد درس من ام جميل وابو لهب وهمتهم في نشر الباطل ونصرته، فاحنا اولى ان احنا ننصر الحق، يبقى عندنا همه في نصر نصره الحق. نعم. البذل والعطاء. البذل والعطاء. البذل والعطاء نجيبها منين؟ ما أغنى عنه. طب زاد. يعني طالما المال لا يغني والولد يغني العائلة. يبقى بالتالي الإنسان ما يحرصش عليه يعني. تمام. تفضل يا شيخ عبد الله. دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته. صح، دلالة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته، لأنه أخبر بهلاك أبي لهب قبل أن يموت ب 11 سنة. نعم. نعم. فيها رزق وعطاء. إعجاز القرآن فين؟ في كل السور. لو النبي صلى الله عليه وسلم لو عادل نفس الكلام فضل، بس يعني إعمال عام إن كان ممكن أولها يسلم مثلا. نعم. أو مجرمين تسلم كان ممكن، فده المواجز لا يأتي الباطن بغيرها من خلفه. تمام. تصدق كلام الله عز وجل. طيب حد عنده حاجة تاني؟ ننتقل بعد كده للنقطة الرابعة اللي هي الاستفسارات. نرجع شكرا لحضرتك، بيقول ان ممكن يكون العزاء من تبقى وقود الحطب ده وقود في الاخره، مش متعارض مع قول الله عز وجل نار مقودها الناس والحجاره، نار مقودها الناس والحجاره. طيب انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون. ف يعني تكون وقودها الناس والحجاره ليس هذا حصرا، بل ممكن يكون فيها حطب زي ما، وطبعا دي كلها اجتهادات زي ما ذكرنا، يعني ان هي تاخد حطب وتحطه على زوجها وهو مولع مزيدا في العذاب، كل ده اجتهادات، لكن ما حدش معاه دليل بالكلام ده كله. نعم. قوله في جداء حبل من مسد، المسد يعني حضرتك لم تذكر انه من نار، حبل من نار المسد يعني. ما احنا قلنا المسد ده اما في الدنيا يا اما في الاخره، في الدنيا اللي هو الليف او الشجر اللي هو اليمني او الحديد اللي هو اخر البقر اللي بيرفع بها الدلو من البئر، او مجتمع من كل ده مع بعض، يا اما في الاخره اللي هو حبل من حديد في في في نار جهنم يكون في رقبتها سلسله ذرعها 70 ذراعا. تمام. نعم. شوف ممكن الدرس المستفاده ان الانسان يحرص على تحصيل خصال الخير، فالقرآن فطر صفاته جميل، فخلاص القرآن انقطع ومش هيفطر ومش هيفطر صفاتنا، لكن الناس سيسطرون صفاتنا ان الانسان هذا هو الاثر الذي استنفع له، فيحرص ان يسطر الناس صفات خير الناس. يعني ايه يستفيد؟ يعني ايه يحول الايه السلبيات الى ايجابيات؟ اذا كان اهل الباطل بيحرصوا على نشر الباطل بتاعهم ونصرته، يبقى اهل الحق اولى. طبعا دي صوره ضمن اربع صور بدات بالوعيد، يعني بدات بالوعيد صوره ايه؟ صوره محمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ضل اعمالهم، وصوره براءه من الله ورسوله. لا يعني لا دي مش وعيد، صوره الهمزه، ويل لكل همزه اللمزه، ويل للمطففين، خدت بالك، وتبت يد. هذه اربع صور بدات بالوعيد. كمان ديت الصوره الوحيده التي نزلت في ذم شخص بعينه، يعني الصوره الوحيده التي نزلت في ذم شخص بعينه. وبعدين انت لو قرات سيره ابي بكر من سيره ابي اسحاق، ها، وقرات سيره ابي لهب في هذه الصوره، اجرك على قراءه سيره ابي لهب في هذه الصوره اكثر من اجرك على قراءه سيره ابي بكر من سيره ابن اسحاق. ليه؟ لان قران حرف بايه بعشر حسنات الى اضعاف ايه مضاعف، خدت بالك؟ عشان بس الناس اللي يقول لك ايه لا ما تقراش سوره تبت يدا عشان اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ده عمه وكده، طبعا ده كلام باطل، يعني كلام باطل جدا. طيب اين نحن من هذه الايات؟ نحتاج الى رجل الاخوه في الله والولاء والبراء، الأخوة في الله والولاء والبراء. يبقى فعلا لازم نزود عقد الأخوة بيننا، ولازم نصحح مسألة الولاء والبراء، بذات ان احنا مقبلين على اعياد النصارى، خدت بالك، وموضوع الدين الإبراهيمي، فمسألة الولاء والبراء محتاجة انها توضح اكتر. طيب ايه كمان؟ ثاني احد الهمة برضو، يعني سيدنا الرسول حديثه من جمد الفجر وعجز الثقة، فعلا يعني رفع الهمة في العمل للدين، وان شايفين ان الباطل بيعملوا ايه عشان الباطل بتاعهم احنا اولى. طيب يعني جماعة الامر على ما عند الله لا على ما عند الناس. يعني من الذي ذم ابا لهب؟ الله عز وجل. طيب انت فين؟ انت عند ربنا ايه؟ هل مذموم ولا محمود؟ لازم الواحد يشوف الحكاية دي، يشوف نفسه، يعني يعمل الأعمال التي تستجلب له الايه المدح من الله عز وجل، ويترك الأعمال التي تستجلب له سخط الله سبحانه وتعالى. تمام. طيب برضو بناخد منها عدم الحرص على الايه على الدنيا، يعني المال والجاه والمنصب، كل ده زائل ولا يبقى إلا ما قدم الإنسان ايه لآخرته. تمام. طيب عدم الانشغال بالردود على المخالفين او اهل السب والشد، عدم الانشغال بالردود على المخالفين ازاي؟ اذا كان ربنا رد، ما ربنا رد دافع عنه وسلم. ايوه ان شاء الله وسلم بالدفاع عنه، لان اصلا ما دافعش عن نفسه، بس ربنا رد عنه، ربنا دافع عنه. طيب ما هو ده برضه محتاج انك تكفر شبه المخالفين، احيانا الانسان بينشغل اصلا بالردود عليهم فينسى الطريق الصحيح. لا يعني يوازن، الموازنه يعني ما يتركش الرد خلاص على اهل الباطل، وفي نفس الوقت ما ينشغلش لما ينشغل بالردود على المخالفين المتكلمين. تمام. ايوه الشيخ ترك لنا باع كبير في العلم، الشيخ الصحابي ترك لنا كل ما نحن. طيب اخر عنصر اللي هو اين نحن، اللي هو اكثر ايه تاثرت بها في الايات؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب. إيه بقى؟ لماذا؟ الإنسان مهما جمع من مال أو سيرة حسنة أو سلطان أو جاه، فقد لا يساوي عند الله تبارك وتعالى شيء. العمل الصالح هو اللي يعتبر عند الله عز وجل. الصالح عند الله طبعا. الدنيا زائلة. تمام. حد عنده أي تاني؟ سأصلى نارا ذات لهب. يا رب سلم. لماذا؟ تخويف للمؤمنين، تخويف من النار، وان كلام الله عز وجل مصدر. يعني معنى كده ان الكلام مش مش مش عشان ابي لهب يبقى خلاص نحن في مأمن؟ لا، لسنا في ايه؟ لسنا في مأمن، ولازم الانسان يخاف على نفسه النار والعياذ بالله. نعم. الانفاق المال والدعايات والامور اللي هي اساسا بتحارب دين الله عز وجل، كل ده جائز. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم ايه يحشرون. تبت يدا بلهب وتب. لماذا؟ سرعه دفاع الله عز وجل عن النبي. فعلا سرعه دفاع الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان يسوى بما كل ما هو يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مصيره. نعم. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا ما كنا سمعنا وان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا. اللهم امين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.